قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة المؤمنون، يا عباد الله، جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. قال صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. قال العباس: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي يا عباس: يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه من الغد فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. اللهم اجعلنا وإياكم من المفلحين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. بل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حتى حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. عباد الله، إن العافية كنز عظيم ودرة غالية وقيمة ليس لها عوض ولا يسعها ثمن، وإن العافية التي يجب أن يسعى لها الإنسان، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تلك العافية الشاملة للدين والدنيا والآخرة، وتعني السلامة والبراءة والفلاح والنجاة. وإن من عافية الدنيا صحة الأبدان وخلو الأجسام من العلل والأمراض والأوبية والأسقام، فالصحة أيها الإخوة الأفاضل بها تعبد الله تبارك وتعالى، وبالصحة تعمل، وبالصحة تتعلم، وبالصحة تبدع وتنتج، وبالصحة تتمتع بنعم الحياة، وبالصحة تتولد السعادة والراحة، وبصحة الأجسام تحلو الحياة فيكون الطعام شهياً والنوم هادئاً والأيام حسنة رائعة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صبح ومساء يقر لله ويعترف له بنعمه ويطلب من فضله ويدعو لجسده بالعافية والصحة. فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه رضي الله عنه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. وهذه الدعوات يعيدها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي. قال: نعم يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا نعمة العافية: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي فكأنما جمعت له الدنيا. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا وفي قبورنا وفي آخرتنا، وأن يسلم ديننا من الآفات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وللكلام تتمة، ولكني أترجم ثم أتم في الخطبة الثانية. Many leading Geschwister, alle stopped with Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu ta'ala anhu einmal kam zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam und sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, bring mir etwas bei, worum ich Allah beten soll. Da sagte er: Bitte Allah um Wohlbefinden. Nach einigen Tagen kam Al-Abbas, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein weiteres Mal zu ihm, und er fragte ihn noch einmal, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm wieder: O Onkel des Gesandten Allahs, bitte Allah um Wohlbefinden im Diesseits und im Jenseits. Auch ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, was ist das beste Bittgebet? Er sagte, dass du Allah um Verzeihung und Wohlbefinden bittest, sowohl in diesem Leben als auch im nächsten Leben. Am nächsten Tag und am dritten Tag, jedes Mal bat er ihn um das beste Bittgebet, und der Prophet sagte zu ihm sallallahu alaihi wasallam beim dritten Mal: Wenn du deinen Herrn um Verzeihung und Wohlbefinden in dies und jenseits bittest, und wenn dir Allah diese beiden Dinge im Diesseits gibt und auch im Jenseits gibt, dann wirst du zu den Erfolgreichen gehören. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat morgens und abends, oder besser gesagt vormittags und nachmittags, dreimal jeweils das Bittgebet gesprochen und gesagt: O Allah, ich bitte dich um Wohlbefinden im Dies und Jenseits. O Allah, ich bitte dich um Verzeihung, um Wohlbefinden in meiner Religion, in meinem Diesseits, in Bezug auf meine Familie, in Bezug auf mein Vermögen. O Allah, ich bitte dich darum, meine Fehler zu verdecken und diejenigen, für die ich verantwortlich bin, für Sicherheit zu gewähren. O Allah, beschütze mich von vorne, beschütze mich von hinten, beschütze mich von rechts, beschütze mich von links, beschütze mich von oben, und ich suche Zuflucht bei deiner Gewaltigkeit, dass man mich von unten angreift. Meine lieben Geschwister, die Gesundheit und das Wohlbefinden ist ein gewaltiger Schatz, der unbezahlbar ist. Und das Wohlbefinden, nach dem man zu streben hat, ist das vollkommene Wohlbefinden. Das Wohlbefinden, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat als das Wohlbefinden im Diesseits und das Wohlbefinden im Jenseits. Meine lieben Geschwister, das Wohlbefinden im Diesseits, guckt mal, was sich daraus ergibt. Durch die Ni'ma Allah, durch die Ni'ma Allahs Azza wa Jal, des Wohlbefindens, des Gesundseins, bist du gesund in deinem Körper und du bist frei von irgendwelchen Krankheiten, und durch diese Gesundheit kannst du Allah anbeten, und durch die Gesundheit kannst du arbeiten und lernen gehen, und durch die Gesundheit bist du innovativ und produktiv, und durch die Gesundheit genießt du dein Leben. Durch Gesundheit bist du fröhlich und zufrieden. Durch Gesundheit schmeckst du das Essen, die Nahrung, die du zu dir nimmst. Durch Gesundheit genießt du den Schlaf bei Nacht. Durch Gesundheit hast du schöne, angenehme Tage. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat täglich die Gunsterweisung Allahs Azza wa Jal anerkannt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ keinen Tag vergehen, wo er nicht mindestens dreimal vormittags und dreimal nachmittags gesagt hat: O Allah, schenke mir Wohlbefinden in Bezug auf meinen Körper, in Bezug auf mein Gehör, in Bezug auf mein Augenlicht. Es gibt keinen Gott außer dir. Und das sagte er, wie gesagt, Geschwister, dreimal vormittags und dreimal nachmittags. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, er sagte: Wer von euch am Morgen sich unter seiner Herde, unter seinen Leuten sicher fühlt, die Sicherheit, Al-Amn, und in seinem Körper gesund fühlt, die Gesundheit, und an diesem Tag genug zu essen hat, für ihn ist es so, als hätte Allah ihm die gesamte Dunya vor Augen versammelt. Die gesamte Dunya, liebe Geschwister, dreht sich doch nichts um anderes als um diese drei Dinge. Man will seine Versorgung haben, man will sich sicher fühlen und man will Gesundheit haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch diese Ni'ma vervollkommnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vermehren, sodass wir sie Zeit unseres Lebens genießen dürfen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن أكمل هذه الخطبة الثانية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من كل سوء وأن يجزيكم خير الجزاء على هذا الانضباط الرائع الذي إن شاء الله تعالى يجعله الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتكم. فهذا هو الوضع الذي يعني نعيشه هذه الأيام ونحمد الله سبحانه وتعالى أن فتح ذاك المسجد ونسأله المزيد من فضله ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأرجو من الإخوة والأخوات الأفاضل الفضليات أن يصبروا وأن يحتسبوا إن الله سبحانه وتعالى يجزي الصابرين. أيها المسلمون، لقد اعتنى الإسلام عناية كبيرة بصحة الإنسان وجعل العافية قيمة عظيمة في حياته، سعى للحفاظ عليها فأرشده إلى العناية بهذا الجسم، فأمره أن ينظفه إذا اتسخ، وأن يقويه إذا ضعف، وأن يطعمه إذا جاع، وأن يسقيه إذا عطش، وأن يريحه إذا تعب، وأن يبحث له عن الدواء إذا مرض وأصابته الأسقام، وأن يبتعد عن كل ما يؤذي جسمه من طعام وشراب ولهو ولعب أو مكان وغير ذلك من الإرشادات في القرآن والسنة. بل ألف المسلمون الكثير من الكتب التي تعنى بصحة الإنسان، وطور المسلمون علوم الطب باكتشافاتهم ونظرياتهم وقوانينهم، فكانوا مشعل نور وهداية للمسلمين وللعالم أجمعين. فإذا أصيب جسم هذا الإنسان بمرض أو نحو ذلك، فإن عليه أن يبذل الأسباب الشرعية والمادية ليدفع عنه هذا المرض، وعليه كذلك أن يصبر وأن يحتسب وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى فيتوكل عليه، وهو مع ذلك كله يكسب الثواب والأجر وتغفر ذنوبه وترفع درجاته عند الله بصبره واحتسابه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جمعني وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري ومسلم. إخوتي في الله، إن البشر قاطبة مجمعون إجماعا لا اختلاف فيه على أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، وهذا التاج لا يراه إلا المرضى، وأن الصحة والعافية نعمة مغبون فيهما كثير من الناس، وإننا لنتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ليل نهار فأين الشاكرون لهذه النعم؟ يقول الله عز وجل ولئن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عفاني الله وإياكم من عذابه. وإن من كمال شكر الله على نعمة الصحة عدم استعمال هذا الجسد والعقل وهذه الجوارح فيما يغضب المولى تبارك وتعالى. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لقد كان وما زال هذا الفيروس فيروس كورونا له آثار كبيرة في حياة البشرية أفرادا وجماعات ودولا، فإلى جانب الإصابات وما يروى عن الوفيات وتدهور المنشآت الصحية مستشفيات وغيرها والخوف والرعب والهلع، فتوقفت الأعمال والشركات والمدارس والجامعات وتوقفت الأنشطة واللقاءات والزيارات، وحجر على ملايين من البشر في بيوتهم لا يغادرونها حتى يأذن الله، وارتفعت الأسعار واختفت السلع من الأسواق وتوقفت الحركة بين الدول والمدن وأغلقت المطارات وتوقفت الرحلات ووقفت أو أوقفت يعني بعض الحروب والأسلحة والجيوش وأجهزة الأمن عاجزة أما هذا يعني أمام هذا الفيروس، وانهار التواصل الاجتماعي الحقيقي الجسدي والأسري بين الناس. هناك آثار كثيرة على الأمد البعيد والأمد القصير، نسأل الله اللطف والسلامة. إن هذا الوباء إن صح التعبير إن هذا الابتلاء كغيره من الابتلاءات إخوتي في الله سيذهب. قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فعلينا أن نحسن التعامل معه ببذل الأسباب المادية والشرعية مع حسن التوكل والظن بالله سبحانه وتعالى، وليطمئن المؤمن إلى قضاء ربه سبحانه وتعالى، ويعلم جيدا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، وأنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وأنه أرحم الراحمين. نعم، هو بهذه الابتلاءات وبهذه الفتن أرحم الراحمين، نشهد بذلك ونشهده سبحانه وتعالى على ذلك وملائكته وعباده، رحيم رؤوف بعباده أكثر من أنفسهم، فلا خوف ولا هلع ولا قلق ولا هم، فكل شيء يدور وكل شيء يجري في هذا الكون تحت إرادة الله سبحانه وتعالى وتحت مشيئته، وفي كتاب سبق أن كتبه 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Meine lieben Geschwister, alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, der Islam kümmert sich sehr um die Gesundheit des Menschen. Und so sehen wir, dass es im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Anordnungen gibt, sich zu reinigen, wenn man sich verschmutzt hat, sogar sich zu reinigen, wenn man sich nicht verschmutzt hat, dass man sich stärken soll, wenn man schwach geworden ist, dass Allah der Gläubige Starke lieber ist als der Schwache, dass man Nahrung zu sich nehmen soll, wenn man hungert oder wenn man durstig ist, trinken soll, dass man sich ausruhen soll, sogar vom Gebet und von der Ibadah, wenn man müde geworden ist, dass man nach Medikamenten streben, suchen, forschen soll, wenn man krank geworden ist, und dass man sich entfernen soll von allem, was dem Menschen schadet, sei es dem Verstand, wie zum Beispiel der Alkohol oder andere Dinge, die die Nahrung betreffen. Viele Dinge oder einige Dinge wurden uns zu essen verboten oder zu trinken verboten. All dies, weil darin ein Schaden für uns liegt. Meine lieben Geschwister, wenn der gläubige Mensch getroffen wird von einer Heimsuchung wie einer Krankheit, hat er die Aufgabe, den islamischen Ursachen auf den Weg zu gehen, auf den Grund zu gehen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass er mit sich selbst Ruqya macht. Oder dass er hat auch die Aufgabe, den weltlichen Ursachen nachzugehen. Dazu gehört, dass er eventuell einen Arzt konsultiert oder sogar aufsucht. Aber die islamische Scharia vervollkommnet diesen Werdegang. Die islamische Scharia verschönert dieses Bild und diesen Werdegang, indem man nicht nur nach, sage ich mal, materiellem strebt, sondern gleichzeitig seinen Herrn nicht außer Acht verliert, nicht aus den Augen verliert. Und der Islam fordert dich auf, geduldig zu sein. Und der zweitens, dass du dir diese Geduld anrechnen lässt bei deinem Herrn, auf dass er dich dafür belohnen möge. Dass du drittens auf Allah vertraust, dass eben alles, was geschieht, geschieht, weil er es so will und weil er es so bestimmt hat. Und viertens, dass du gut über deinen Herrn denkst. Husnul Dhann Billah. Husnul Dhann gehört zu den wichtigsten und edelsten Ibadat zwischen dem Diener und seinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, dadurch werden ihm seine Sünden vergeben. Dadurch wird seine Belohnung im Jenseits vervielfacht. Dadurch wird er um Rangstufen erhöht bei seinem Herrn. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, immer wenn ein Muslim gekränkt wird, selbst wenn es nur ein Dorn wäre oder etwas Größeres, egal was, dadurch werden seine Sünden vergeben. So wie, dadurch werden seine Sünden von ihm abgelegt, wie ein Baum im Herbst seine Blätter ablegt. Oder wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, die Gesundheit und das Wohlbefinden ist wie eine Krone, die sich auf den Köpfen der gesunden Menschen befindet. Nur die Gesunden können sie nicht sehen. Die einzigen, die sie sehen und erkennen, sind die Kranken. Meine lieben Geschwister, wo sind diejenigen Menschen, die Allah dafür morgens und abends danken? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bekannte jeden Tag gab er seinem Herrn gegenüber zu, dass jede Gunsterweisung von ihm alleine kommt. Und was wurde ihm von der Dunya gegeben im Vergleich zu uns? Jeden Tag dreimal vormittags, jeden Tag dreimal nachmittags. Meine lieben Geschwister, das Allerschlimmste ist dann auch noch, wenn man das, was Allah tabaraka ta'ala einem gegeben hat, nutzt, um seinen Zorn auf sich zu laden. Nutzt, ausnutzt, um zu sündigen. Allah sagte wahrlich, das Gehör, das Augenlicht und das Herz, nach all diesen Dingen wird der Mensch gefragt werden. Meine lieben Geschwister, der Virus Corona in der heutigen Epoche, in der heutigen Zeit hat alles lahmgelegt unter den Menschen. Ob das Schulen sind, Universitäten sind, teilweise Krankenhäuser sind, das soziale Leben, Produkte sind verschwunden plötzlich aus manchen Märkten, die Preise sind gestiegen. Meine lieben Geschwister, all dies hat natürlich Auswirkungen, kurzfristig und langfristig. Deswegen bitten wir jetzt schon unseren Herrn subhanahu wa ta'ala darum, dass er es uns leicht macht. Wir bitten Allah für uns und für alle Menschen um uns herum, dass Allah azza wa jall die Sache leicht macht und dass er uns auch die Geduld schenkt, geduldig zu sein. Meine lieben Geschwister, aber zu guter Letzt möchte ich euch sagen, dass diese Prüfung Allahs azza wa jall ist wie jede andere auch auf der Welt, die es gegeben hat und die es geben wird. Sie wird ein Ende haben. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß übersetzt, wahrlich, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und er sagt es noch einmal, wahrlich, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und deswegen ist es wichtig zu lernen, wie man mit solchen Dingen umgeht, dass man eben den Ursachen nachgeht, dass man über Allah gut denkt dass man auf ihn vertraut und dass das Herz des Gläubigen beruhigt ist, da nichts geschieht, außer so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es geschrieben hat, in einem Buch, das sich bei ihm befindet. Und das hat er geschrieben 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde überhaupt erschaffen hat. Und wisset, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, keine Seele wird dieses Leben verlassen, bis sie die Versorgung, die Allah für sie festgeschrieben hat, vollkommen erhalten hat. Und bis die Frist, die Allah für ihn bestimmt hat, abgelaufen ist. Und dass in Menschen nichts treffen wird, außer dem, was Allah für ihn bestimmt hat. Und wisset, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jalla der Barmherzigste aller ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist gnadenvoll. Wenn ihr einmal euch die Zeit nehmt und darüber nachdenkt, welche Ni'am Allah Azza wa Jalla gesetzt hat in die Prüfungen, durch die er die Menschen die Probe gestellt hat, und wie viele Menschen er zu ihrer Fitra zurückgebracht hat, und wie viele Menschen er von ihrem Tiefschlaf aufgeweckt hat und von ihrer Unaufmerksamkeit und Unachtsamkeit, dass die Menschen merken, was ist denn wirklich wichtig und wie viele Menschen den Weg zu Allah Ta'ala zurückgefunden haben, dann wisst ihr, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala der Gnädigste aller Gnadenvollen ist. Walhamdulillah, wir sind mit Allah Azza wa Jal als Herrn zufrieden und mit dem Islam als Religion und mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als dem Gesandten Allahs. Möge Allah Ta'ala mich und euch davor schützen und bewahren, vor allem Übel. Möge Allah von uns unsere Gebete annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhim salam. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى القدر من مصالح الأعمال. فقط أحب أن أؤكد إخواني في الله على اللائحة التي نشرناها وعلقناها، وهذه اللائحة هي شروط يعني افتتاح المسجد لابد أن نلتزم بها وأحثكم عليها. فيعني من أهم الأمور إخواني في الله الحفاظ على هذه المسافات، وإن شاء الله تعالى متى ما ترفع هذه الإلزامات نحن أيضا سنصلي كما عهدنا، ولكن الآن هذا هو الذي نحن ملزمون به. ورأينا افتتاح المسجد أولى من أن لا نصلي، يعني أولى أن نفتح المسجد ونصلي بهذه المسافات ونلقى هذه الوجوه النيرة من أن لا نفتح. هذا الأمر الثاني، حاولوا بارك الله فيكم قدر الاستطاعة ألا تصافحوا ألا يصافح بعضكم بعضا، خاصة في هذا المكان الذي نحن يعني مسؤولون فيه، وكذلك في الخارج. هذا من باب الأخذ بالأسباب، عدم المصافحة، عدم الاحتضان، المعانقة، ونوصي كذلك بالكمامات، ولكنها ليست ملزمة. حفظكم الله تعالى. من يجلس مش محمد طرف إنفايزن دس جهنيا إن أوفيسيال فونها تليجرام كانال في بديمون geschrieben, warum wir die Moschee überhaupt öffnen können. Und dazu gehört, dass wir diese Abstandsregelungen einhalten. Und wir haben da die Wahl, entweder wir beten gar nicht in der Moschee oder wir halten die Regeln ein. Und ich denke, diese Abstandsregelung, auch wenn das natürlich ein tiefer eingeschnitten ist in unsere Glaubensfreiheit, trotzdem sehen wir, dass der Vorteil davon, dass wir uns zusammen beten und diese lieben Geschwister sehen, größer, als dass wir das nicht machen. Zweitens, bitte achtet darauf, nicht die Leute mit der Handschlag zu begrüßen, nicht die Leute zu umarmen. Wenn man krank ist, bitte gar nicht kommen. Wenn man sich krank fühlt, geht man raus freundlicher, weil die Sache ist erledigt, Alhamdulillah. Wir alle wollen das Gute für uns alle. Möge Allah es nachher euch belohnen. Danke. نعم زكاة الفطر إخواني في الله سنعلن عنها إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة، لكن إن شاء الله هذا سيكون جمع لزكاة الفطر بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بعد زكاة الفطر in der nächsten Predigt voraus zu sprechen und wo das gesammelt wird, falls jemand das in der Moschee abgeben möchte, sagt mir. صلاة التراويح. نعم صلاة التراويح das eine gute Frage. Werden wir auch in شاء الله تعالى sobald wie möglich bekannt geben, inshallah ta'ala. Geben wir es im VMH-Kanal und Telegram bekannt. Wir arbeiten daran, ich will jetzt nicht etwas Falsches sagen, nachher uns zu viel zurücknehmen, aber sobald im Telegram geschrieben wird, dass es stattfindet, und wir arbeiten daran, und inshallah wird es bald stattfinden, weil bis jetzt, alhamdulillah, sehen wir, dass die Regeln wunderbar eingehalten werden. Macht Dua, dass es klappt, wir sagen Allah. أنا عارف الاتصال، أنا واحد ما دايما. يلا يلا يلا خير لا خير الله يبارك فيك ما شاء الله فيك الحمد لله انت امورك تمام يا رجل والله نعمه هاي اكثر نعمه والله الواحد كانه من الساعه 11 والله رجل ما كملنا لا لا ما رجل يا رجل زي البيت زي البيت زي المسمار والدنيا يلا تحياتي الله في حصول مصر من أفضل صدق المساء كذا بالآخر الإنسان ما يستطيع يعمل كما عمل الإنسان، لكن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، يجعل مثلاً لبعض الأفكار ورثك حافظ عليها، ثم يجعل قصة متغيرة، يعني مرة هذا الدعاء مرة هذا الدعاء وهكذا. الأفكار يعني إيش أحسن، يعني المبادئين والإخلاص ولا الأفكار؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الموضوع في الرقية، ولكن لما نزلت المعوذات كان يسترقي بها ويترك ما دونها من الأدب، فدل على شرف القرآن. لو تكتب هذا في الجروب عشان تكون على علم، يعني اكتب في الجروب احسن، ولا شك لو تعرف احد يعني يحب يعني يدخل في بالك احد. هو انا لاحظته بصراحه حاليا ما فيش حد يمكن يوقف الا يوم الاحد اللي هو انا ما اكتب هذا في الجروب عشان بس ندخل كل قرار، لانه لو انا بس فايد كنت ما اعرفش، بس انا نقلت على ايدنجر نفس الوقت عندي امتحان على المدرسه صار صعب، كل جاي على هذا البيت تاخذ مني ساعه اروح اصلا ارجع في بالفقط بتركش خلاص البار بعدين تاخذ ساعه اروح ساعه ارجع فاعتذر بس الفتره هاي قبل فتره الامتحان ودعينا ان شاء الله انجح فيه ونرجع للعهد القديم ان شاء الله. بس اكتبها في البلوك ان شاء الله، اذا عاوزني اكون على ان شاء الله Schaffen wir einen Blutfort. هذه المرجعيه.